ولا عدوان الا على الظالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ان شاء الله تعالى وقدر نتكلم عن موضوع من اهم المواضيع التي تفيدك في كل حياتك، انت واهلك واولادك وابنائك واخوانك. يا ريت كل منا ياخذها منهج حياه، منهج حياه اولا لنفسكم وانفسكم اولا ثم اهليكم. منهج حياه فعلا، دي حق حق فعلا، هتغير فيك تغيير جذري وعدد علينا كتير. لكن سبحان الله زي ما سمعنا تقدر فهدى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي اتى بك الى هنا واختارك، ربنا اختارك. يعني شوف زي ما اختار سيدنا عبد الله بن ابي سرحه عشان يكتب الوحي، وبعد ذلك ضل، ولكن لما علم الله في قلبه خير سخر له من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه قد امر بقتله. ليه؟ لربنا اصطفاه. فالاصطفاء ده انك تيجي هنا ولا تروح هنا ولا تسمع هنا، ده من عند ربنا. استغل انت بقى الفرصه، تقرب الى الله سبحانه وتعالى شبرا تقرب اليك ذراعا، ذراعا تقرب اليك باعا. ربنا تبارك وتعالى عايز منك بس التوجه. سيدنا اسماعيل ربنا امر سيدنا ابراهيم يذبح ابنه، مجرد ما توجه يذبحه قال له خلاص يا ابراهيم مش عاوزين ذبح، انا عاوز اعلم ما في قلبك يا ابراهيم، في قلبك اسماعيل ام في قلبك الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم. هي دي القضيه، هي دي القضيه، واحنا مستقبلين على الاخر. هو ربنا عايز يريد ان يعلم منك ويعلمك على نفسك، شاهدين على فوز بشهدك على نفسك. هو عالم من الاول سبحانه وتعالى، لانه عليم بمكان وما يكون وما لا يكون كيف كان يكون. اللي ما حصلش لو حصل ربنا يعلم انه كان يحصل ازاي، بس عايز يشاهدك على نفسك. انت جيت ومشيت ليه؟ ما كملتش ليه؟ كنت منتظر ايه؟ يعني دي نعمه كونك انك تقعد كده وتسمع كلمات التوحيد غير ما تسمع كلمات المضللين، ده اكبر نعمه. ندخل في 5 آيات لناخدهم منهج حياه باذن الله تعالى، ومنا ما يطلع بقى المنهج ده يعني ربنا يكرمه بثلاث ارباع اربع ارباع، ياخذها منهج كامل في حياته وهيستفيد استفاده فعلا هتنقله نقله بعيده جدا الى مستوى الايمان الحقيقي. يقول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وإيه؟ والصلاة، إن الله مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى أمرك كمسلم الأمرين دول معاك مباشرة في كل وقت وكل حين. إحنا مع نفسينا ما نصبرش مع بعضينا، ويمكن نصبر مع الجاهلين لكن ما نصبرش مع بعضين. أين الصبر؟ هات أي واحد بيقع في مشكلة أو في أي حاجة كلام بس بالصبر. اصبر يا أخي، ما تصبر أنت، اسمع يا أخي، ما تسمع أنت. الصبر دي تصبر على ما تكرهه نفسك، مش أنت اللي تكره. لا من أول لحظة، لا إيه، فين صبرك على المكاره؟ هو ده الصبر؟ ما اللي عايز الصبر واحتمال ليه وموجود ليه؟ استعينوا بالصبر. طب خلص صبرك ونفذ صبرك وصبرت مرة واثنين وعشر وعشرين، ربنا يقول لك ايه؟ والصلاة، والصبر قبل الصلاة، دول الدعمتين ان انت تمشي على طول. استعينوا بالصبر والصلاة، ان الله مع ايه؟ مع الصابرين. طب الصلاة ايه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، فزع، وفي رواية هرع الى الصلاة، جري على الصلاة. سيدنا النبي يقف بين يدي الملك. انت ده كل همومك، كل همومك، كل مشاكلك، كل مصايبك، كل بلاويك في الايه دي، حلها كله في الايه دي. ودي اول ايه من 5 آيات اللي هم المنهج. يا مؤمنين، يا موحدين، يا اللي بتسمعوا لله سبحانه وتعالى وتطيعوا، استعينوا بالصبر والصلاه. زي ما اجي لك اقول لك مشكلتي كذا كذا، لا، احسن حاجه تعمل كذا وكذا، ولله مثلا ربنا بيقول لك اعمل ده وانت ربنا هينجحك دنيا واخره. استعينوا بالصبر والصلاه، ان الله ايه؟ انا معاك، الله تبارك وتعالى انا معك. والمعيه هنا ليست كالمعيه العامه، وهو معكم اينما كنتم، دي مع كافر ومسلم مع الدنيا كلها. لا، المعيه هنا معيه ان الله مع الصابرين. معية خاصة، معية خاصة، معية نصرة، معية تأييد، معية توفيق. توفيق هو توفيق وما توفيق إلا إيه؟ إلا بالله. أنت بتحسب اللي أنت كده وحاسبها ومظبطها وعاملها؟ ياما ناس حسبوا وعملوا وحسابهم كان باطل، واخد بالك؟ ياما ناس حسباتها وحساباتها كلها طلعت غلط. لا، بما إن إذن الأساليب اللي لا، هو ربنا هذا قدر فهذا. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال لا، طب إيه اللي جاب القتل والموت للصبر والصلاة؟ وما هو الربط بين هذه وذاك؟ قلت لك هي في الآية دي حل كل مشاكلك وهمك ومصايبك وبلاوك وجيرانك وكل وعملك. استعين بالصبر والصلاة، ربنا معاك. طب لو ربنا معاك يعمل إيه؟ الهم والغم يقلبوا لك السرور وفرح. المرض يقلب الله قادر إن يقلب هذا المرض إلى أكبر صحة. سيدنا أيوب 18 سنة وربنا رضاه وأهله ومثلهم معه عطاء غير محصور. أنت عايزين أكتر من كده إيه؟ ربنا قادر وبيعلمك درس رهيب جدا جدا، إن أنا قادر أقلب الفقر بتاعك ده غنى. بس أنا لو بسطت الغنى لك وإنت بالذات مختارك هتبغي في الأرض. ولو بسط الله رزق العباد إيه؟ لبغوا في الأرض. حكيم قدر فهذا، هدايتك كده ومكانك كده ومنزلتك كده. ابن القيم رحمه الله يقول أقف عند حيثما أوقفني الله في الدنيا، لا أتقدم ولا أتأخر. أما في الآخرة إيه؟ لمن شاء منكم إيه؟ أن يتقدم إيه؟ أو تقدم يا أخي، واقف في محلك سر من يوم ما أعلنت التزامك وإسلامك وأنت واقف في محلك سر. ليه ما تتقدمش ليه؟ وأنت إن لم تتقدم فبتعمل إيه؟ تتأخر. لأن أصل الرجل المسلم أو الإنسان عامة حسابه يا يتقدم يا يتأخر. أما الملائكة إيمانها ثابت، أما الأنبياء في إيمانهم إيه؟ يزيد ولا ينقص. صلى الله عليه وسلم. فربنا بيديك مثل واقعي عيان بيان كده إيه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال لا، ده مات يا رب، ده رجلية صلبت، ده عيونه شخصة أبصرها. قال لا، ده قلبه إيه؟ لا لا، هو ما مش. قال لا، إزاي يا رب؟ ما تقولش، بقول لك ما تقولش ده مات. ليه؟ لأن ربنا أحيا الحياة الحقيقية. ولا تقولوا ما يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء وإيه؟ ولكن لا، دي آية تانية. ولكن إيه؟ لا تشعرون. قال لا، ميت. يقول لك لا، هو حي بس أنت مش عارف، أنت مش عارف إن هو حي. دي حياة حقيقية. الآية التانية بقى اللي يقولوها أحياء عند ربهم يرزقون. الرزق ده مش لما يكون حياة حقيقية، بل إن ربنا سبحانه وتعالى وصف الحياة في الآخرة إيه؟ وإن الضرر الآخرة اللي هي الحيوان، يعني الحياة المستمرة الأبدية لو كانوا برضو يعلمون. خلي بالك، هنا يعلمون وهنا لا يشعرون، وهتلاقي الآيات دي ختامها مقصود. فربنا تبارك وتعالى اللي قادر يقلب لك الحياة ويقلب لك الموت إلى حياة أحياء، ولك لا تشعر. الرجل مات قدامك ولك ده حي، ده ميت طول حي. انا عارف ان بعض الناس يلا يقعد بيقول الله حي الله حي، ما هي دي اللي شاكرين فيها وفالحين فيها. ده ميت قدامي ربنا بيقول ولكن احياء ولكن ايه؟ لا تشعرون. هي دي القضيه، اللي قادر يقلب لك الموت الى حياه، قادر يقلب لك الفقر الى غنى، قادر يقلب لك المرض الى صحه، قادر يقلب لك كل همومك الى سعاده وسرور. بس هو انت وطبيعتك كده وما ينفعكش الا كده، وحال كل واحد فينا هو ده اللي ينفعه في الوقت ده. وكان ممكن وقد من ممكن ان يتغير في غمضة عين، بقى بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله ايه؟ من حال الى حال في لحظة، امره بين التف والنون. فاللي قادر يغير لك الموت لحياة، قادر يحل لك كل مشاكلك. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة، ان الله مع الصابرين. ولا تكون لمن يقتل في سبيل الله اموات. بس ايه يقتل في ايه؟ مش يقتل في خناقه ولا يقتل في سبيل الله. ركز على في سبيل الله، مش اي واحد يبقى في سبيل الله لاعلاء كلمه الله. وهذا كل ما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. انت ما انتش عارف ان الحياه الحقيقيه. الايه اللي بعديها ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. اللام هنا اللام دي موطئه للقسم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم ان كلنا مبتلين، كلنا علينا بلاء. وهم خمسة بلاءات، قد يصاب منا الكل الخمسة بلاءات. ومرحبة ربنا في حد يصاب بس بلاء واحد، واحد يصاب بخمسة بلاءات، ثلاثة اثنين، لكن لازما ربنا أكثر من الكل مبتلى. بس ده عنده مال بس بيخوف، طب ده عنده خوف بس ما عندوش عنده مال، طب ده عنده صحة بس، يعني كل واحد عنده ايه؟ مرض معين، كل واحد عنده ايه؟ مرض معين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان لازم البني ادم يبتلى. خلي بالك بيقول لك دي منهج حياه، عشان انت عارف لما تجيلك المصيبه يا رب وتحمل مره، وانا عارف انت تحملت مره واثنين وثلاث، يا سلام انت تمن على ربنا، يا منون عليك ان اسلموا كلها، تمن علي اسلامكم. لا يا اخويا يا حبيبي، يلا انت عاوز تخرج من وكاله الله اخرج براحتك، بس خليك صريح مع نفسك، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، عشان شوف هتتقدم ولا هتتاخر، وحسب صحبتك وحسب مشيتك وحسب حياتك ومنهج حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. دخلش بقى شركاء في العمل ولا شركاء في الوظائف ولا شركاء في الرؤساء، عشان ده اللي هيصلح لي وده اللي هيعمل لي وده اللي هينفذ لي. لا، كل الامر بيد الله، وسلم امرك لله سبحانه وتعالى. لا تدبر لك امرا فاقول التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك، ربنا اولى بك من نفسك. ربنا تبارك على الأول، ولا نبلونكم بشيء من الخوف أو الحق والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، رجعنا تاني للصابرين، وشوف ربط الآيات القرآن الكريم، وبشر الصابرين بخمس بلاءات لابد لكل منا يصاب بأي واحدة منها. وخلي بالك أنا الحتة دي والله كنت وراها قضبان سمعتها من القائم دي، والله ريحت قلبي رياء يعني ما بعدها راح، اللي هو بيقول إيه؟ كتب الله البلاء على كل نفس آمنت أو كفرت. يعني يا حبيبي ما تخافش ان انت اصلا ايه اسلمت فالبلاء نزل على دماغك. لا يا حبيبي، اذا كنت شايف حد قريبك ولا انت مريض روح المستشفيات وتلاقي ناس جاهليين وبيسيب الدين وبتاع وبيتقطعوا وبيزعقوا ليل ونهار. كتب الله البلاء على كل نفس آمنت أو كفرت، خلي بالك دي تعرفش بقى ان انت قاعدين بتحمل، لا في متحمل انيل منك. إذا كنت مريض في أمرض منك، كنت فاكر في أفقر منك، كنت أي حاجة فيها تلاقي بالجالية أوحش منها. فاتحمل بقى لله، عشان أنت كلك كده المفروض يبقى لله. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب الصابرين؟ الآية اللي بعديها بتبينها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف اي مصيبه تيجي لك ان الله وان لا رجعون، احنا حافظينها وعارفينها وبنقولها كتير، لكن مين اللي بيقولها صح؟ اللي بيقولها صح يا اخوه لا يندم ابدا، بل يقولها وهو سعيد وفرحان ومبسوط. طب حد جربها فينا ان يقول ان الله وان لا رجعون يكون مبسوط كده؟ ده ما بيقولهاش لكل هم وغم ونكد وبلاء. لكن انت لو فهمتها صح فعلا تقولها بكل سرور وفرح من القلب. زي ايه ولله مثل على واحد عندنا هنا مثلا ايه؟ اقرضك صاحبك، اقرضك مثلا اداك مش قرض، اداك هديه لك وهبك 50 مليون جنيه، شوف مبلغ قد ايه؟ وهب لك اديهولك كده خالص لك، قال لك ده بتاعك انت كده من غير اي مقابل. بعد مرور الوقت طبعا انت عملت ايه في ال 50 مليون دول؟ ده مثلا ولله مثلا اول حاجه جوزت الواد، جوزت البيت، بنيت شقه، عملت لي مشروع، وقاعد اخر من جهه. ركز على دي عشان دي تفسير الايه. بعد مده طويله وبتاع وانت نسيت وعملت، قال لك بقول لك لو سمحت ممكن اخد 50 قرش. هو مديك كام؟ 50 مليون. لو طلب منك من حقه دي 50 قرش هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يا عم يا خد وتبقى فرحان قوي، يا سلام يا انت تقوم من عجملك بعد مغنى من فوق. ده انت صاحب الخير، ده انا فيه له كله بتاعك، جاي تقول له 50 وتستاذن كمان؟ لا لا لا لا خد كله ليه؟ ما انت عندك يقين فعلا ان كله مش لك؟ فهل عندك يقين ان كلك لله؟ لو عندك يقين ان كلك لله فلما ياخد منك حاجه تقول ان ده انا راجع لك كل يا رب. النهارده لما تلاقي واحد ربنا عافينا واياكم لما بتقطع رجله بيروحوا يدفنوها، لما فاهم ده هي سباقاتك انت عليها اشد. لا لا ده انا كل رايح يا رب المقبره. ان ادي معنى ان لله وانا راجعون. المفروض لما ياخد منك حاجه تبقى سعيد كلمه السعاده وان لله وانا ده انا يا رب كل دي. انت عارف دي برضه والله مثلا عادي ايه؟ زي ما يكون واحد مثلا تاني اهو، والمثال يتضح المقال، احفظها زي المثال عشان تعرفوا الايه احنا حافظينها من زمان ومش عارفين نطبقها صح. قول الله تبارك وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم ومالهم بان لهم الجنه. يقاتل من سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعلى الله حقا من طرور الانجيل. طيب وهنا ربنا سبق ايه؟ النفس على المال. اما في الايه البلاء ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف وايه؟ والجوع نقص من ايه؟ من الاموال والانفس. نعم؟ نعم؟ الاموال والانفس؟ عكس ما بقول لك ايه؟ ليه ربنا سبق الاموال والايه الثانيه ايه؟ ان الله اشترى منكم مؤمنين انفسهم ومؤمنين كل المؤمنين من المؤمنين. هنا النفس ليه؟ لان اللي بيشتري ربنا، اللي بيشتري ربنا وانت بنيان الله وهو ربنا بيقدرك انت وانت غالي عند الله سبحانه وتعالى. ازاي بيقول حتى سبك ده مسلم يعني اشد حرمه عند الله من الكعبه. فربنا بيقدرك عشان ربنا اللي هيشتري، فبيعرفك يا بني ادم انت اغلى من المال بتاعك. لكن احنا انا ممكن اقول لك لو هاجي اجي لك مثلا بني ادم عايز تكتب ايه ده غير اخدها ماشي ويجيب على جسمك انت وتعمل ده. فهنا البلاء في المال عندنا بيأثر اكتر من بلاء فين؟ في الصحه. المهم الشاهد من الكلام، واحد جاب عربيه وشاريها وبتاعته، جيت انت بقول لك ايه العربيه دي عجباني وانت عايز تبيع، هتبيع؟ قال لي بيع ماشي. طب والله ده ما عنديش الجراش وبتاع مش عارف ايه. طب اسمحك بس خلي العربيه دي عندك، ما في الجراش هو عنده من زمان، هيبيعها هيجدد يعمل. المهم انا اشتريتها منك العربيه خلاص، والعقد وبتاعه وموثق في التوراه والانجيل والقران زي ما ربنا قال، احنا بنوثق هنا بالتوثيق بتاعنا. انت هل يجوز لك العربيه دي تستعملها تاني؟ تعملها لاي حاجه تانيه ولا تحفظها ليا وانا مستامنك عليها؟ هذا ولله المثل الاعلى. ربنا اشترى نفسك ثم وهبها لك، قال لك بس ما تتحركش لما تقول لي، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. الله امرك بهذا اذا لا يضيعنا. لمن شاء منكم ايه؟ ان يتقدم او يتاخر. خلي بالك المثالين دول والله مثلا جامدين جدا، اللي هو بتاع السياره انا اشتريتها بتاعتي، ازاي تطلع بيها فين امانه؟ انت ما عندكش اي امانه. وازاي كنا عرضنا لبيت على السماوات والارض والجبال فابين يحملها واشفقنا منها. ناس فاهمه جاي ناس ايه ده جامد فاهم. وحملها الانسان انه كان ظلوما ايه؟ انت ما تعرفش ان انت كلك ملكك وانت بعت. انت بتقول ايوه انا بعت نفسي لله. طب ليه لما باخد منك حاجه بتصوت ليه؟ ده انا كل لك يا رب. يا صاحب ال 50 مليون خد 50 قرش، لا لا لا ده كل ده بتاعك، كل المشروع والبيت والدنيا كلها بتاعك. ادي معنى ان الله وان اليه ايه؟ راجعون. اولئك الايه اللي بعديها عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك ايه؟ شوف ختام الايه اولئك هم ايه؟ خلي بالك الحتة دي بقى خطيرة جدا. هي دي الناس اللي عرفت، هي دي الناس اللي فاهمة، هي دي الناس اللي ربنا هداهم للحق. وإذا مش كل واحد يعرف إن إحنا لله راجعون كلنا، حتى لو قالها كلاما بس حقيقة لأ. فربنا معاك فيها. وأولئك هم المهتدون، هم دول الناس اللي ربنا هداهم وعارفين فعلا إن العربية دي بتاعتك لا يمكن حركها. ال 50 مليون دي بتوعك لو خدت 50 ده دخلتك ده انا سعيد بيك قوي. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ايه الايه اللي بعديها؟ او كل جميع الائمه الا من رحم ربك وقدر يروح جاي ايه؟ اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المهتدون. الله اكبر. اسمع وركز، لا يمكن احد يكملها. الايه اللي بعديها ايه اللي جاب الصفا والمروه للقتل والشهاده والصبر والصلاه؟ ايه اللي جاب الصفا والمروه؟ ايه اللي جاب ده هنا واللي عمل ده هنا؟ ولو رجعت القران كله من الفاتحه الى قل اعوذ برب الناس مش هتلاقي اكبر ربط واعظم ربط للسياق من هذه الايه لما قبلها. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا شاكر. ربنا شكور شاكر يعني شوف يعني خلينا ربنا يشكر لك هذا العمل شاكر يعني ايه اللي جاب دي؟ طب ايه اللي اصلا عشان تعرف ربط الآيات. احنا بنقول ده أشد آية ارتباطا لما قبلها، وقل لأئمة وإليكم المهتدون، ويطور فيها على الله أكبر ومن قلبه خاشع وبتاع وهو مش عارف البدر ربع. ها؟ ما هي آخر الربع ده، هو عشان دماغه زي الربع. هي بتحب الربع جديد. اه صح يعني. صلى الله عليه وسلم إلا ما رحمه ربك وقدر. إيه اللي حصل؟ الربط دي بقول لك أشد آية ارتباطا. إزاي؟ هو الصفا والمروة دي يا إخوة بيذكرنا بإيه؟ تسليم. وذكرنا بإيه؟ الصفا والمروة. أيوة كده الله يفتح عليك. أيوة من عارف تسليم، من عارف القصة بقى. ما أنا قلت لك أيوة، ما أنا عايز حد يتكلم تاني يعني يخش. ما بقول أنت بتقول تسليم، كلمة التسليم دي اللي اتربينا عليها من زمان واتعاملت عليها معية الإسلام. الله أمرك بهذا. وقصة سيدنا إبراهيم القصة دي بقى اتطبقت فيها الخمس بلاءات وقعت على هذه الأسرة الكريمة. عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك أعلى عليين لما تسمع كلامه وتطيع أوامره، يرفعك مع إنك أنت شفت شايفها إن هي مطحونة على الآخر، إن ده هي ضيعة ضيعة. ربنا أمر سيدنا إبراهيم إن يضع ستنا هاجر وابنها إسماعيل الرضيع ويسيبهم يمشي. هي دعت يا إبراهيم يا إبراهيم لما أنت تقول يا إبراهيم، آخر ما ردش عليه والرسول قال له آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت فإذا بإبراهيم لم يضيعني. إن الله لا يضيع أهله. استسلام قد إيه، وابنه اللي بشر بيه على كبر قد إيه، وزوجته اللي هي قرينته، وهو مهاجر وساب أهله وكان هيموتوه راجم أبوه لأرجمنك، بعد البلاء دي كله والمصائب دي كلها يقولوا سيب إيه؟ زوجتك في وادي غير إيه؟ ذي ذرة. طب بقى عليها الايات ولا نبلونكم بشيء ايه من الخوف. هي عرفت ان سيدنا ابراهيم ما يمكن يعمل كده، فقالت له الله امرك بهذا؟ مش ممكن انت يا ابراهيم تعمل فيها كده، مش ممكن يا ابراهيم. يا ابراهيم ما ردش، عرفت ان هو مش ممكن يعمل كده، يبقى ده امر من الاعلى. فالله قال له اتق السلامه يا ابراهيم، اذا لا يضيعني. فهي حد بقى البلد طبقها على كله، ولا نبلونكم بشيء من الخوف. لما يكون امراه ضعيفه وطفل رضيع وصحراء طاحنة، لا أنيسة ولا جنيه ولا جليس ولا زرع ولا ماء ولا زرع ولا الله يفتح عليك غير ذي زرع، وادي غير ذي زرع دي لسه هتيجي بعدها. ده يبقى خوف ولا مش خوف؟ ده قمة الخوف، قمة الخوف، شيء من الخوف والجوع. تقول لي يا إبراهيم سيبنا أنا وابنك قربة مية في جوع أكل منين بقى؟ غير وادي غير إيه؟ ذي زرع ما فيش. يبقى بقول لكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. مفيش مال، ايه هو سايب لها قربة ميه بس، ولو في مال هتشتري ايه؟ خلي بالك البلاءات كلها الخمسه جايه على امامنا وامام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابو الانبياء سيدنا ابراهيم، لمن كان جعله الله قدوه لنا جميعا. او نزل فيه الخمس، مش بلاء واحد ولا اثنين اللي انت بتصوت منهم. ولما ربنا بيبليك ان المرء لا يبتلى على قدر ايه؟ دينه، وفي روايه على قدر ايمانه. كلما وجد الله عندك زياده في الايمان يزيد عليك البلاء، وهو رحيم لما يلاقي اخرك كده بيسيبك. يعني كنا برضه في المعتقل هناك لما واحد اتشدت عليه جامد بيقول يا رب والله ولا افراجات ولا بتاع، وجات الافراج هو لوحده دون الناس كلها. ليه؟ لان ربنا قال برضه في القران اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. انت لما بيجي لك اي مصيبه او عيل او مرأة او بتاع يقول لك عليها جن ولا مس ولا بتاع ولا اي حاجه، تقول هشك فلان وهشك فلان. ويا ابني ربنا لما قال لك كده قال لك هشك فلان. هو ربنا وضع لاجابه الدعاء شرطين اساسيين، ان تكون مضطر، اثنين انت اللي تدعو، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. صلى الله عليه وسلم. دي بقول لك ايات ايمانيه منك حاجه. انت عارف عمل ايه؟ كان في اخ هنا اعتقل هنا في القاهره، ف البنت مخلفة بنت صغيرة، وبعدين أبوها قاعد معاها. جاء في يوم من الأيام البنت مرضت مرض شديد جدا جدا، وهي قاعدة هي وأبوها وسيد راجل كبير، وقاعدين بقى حزانة حزانة على البنت المريضة دي. كل شوية تيجي تعمل إيه؟ تعمل يجيب الفوطة وكمادة وتحطها عليها. تروح من صلي يا رب ملناش غيرك يا رب، مفيش مش لاقيين ياكلوا، مفيش عشاء. فضل نجيب دكتور ولا تكتك ولا بتاع ولا نروح المستشفى كلام منك. تروح محلها مرة في اثنين في ثلاثة، وتحط كمادة لحد خمس مرة، خمس ركعتين تصليهم لله يعني وتتوجه إلى الله بتقطيع قلب فعلا. اما يجيب المضطر اذا ده عملناش غيرك يا رب يا فيش حل فعلا خلاص. بص بقى في الباب ايه بيطرق الباب في التسليمه الخامسه من انا الدكتور ابوها كان طبعا حابب بدون نوم لبس الجلابيه على طول فتح ليه قال له فين البنت قال له البنت اهي على طول كده دخل على البنت كشف عليها ازاي وعداها كل العلاج وكله تمام ولازم تجيب الدواء العلاج ده وده وبعدين راح جاي كاتب بتاع على البنت وتقول له شكرا ام البنت وتقول له شكرا قال لها الفيزيتا الفلوس قالت فلوس منين معلش فلوس انتوا بتهرجوا بتقول لي اتقلب 180 درجه ازاي والله هنخرب بيتكم والله هطلع عينكم والله ما هسيبكم انا هنتقم منكم ازاي تقوموني من النوم وتقرفوا اهلي انت لما انتوا مش عارفين بتطلبوا ليه تعملوا ليه وطلع فيها طلعه سودة وقلب البيت وازاي وسمع جنة ما هو طبعا قايم مرفوع من النوم وكلام من ده بس بياخد فيزيتا ما خدش حاجه قلت له عملنا لنا فين يرن عليك احنا اصلا ما عندناش تليفون فاسقط في يدي لسه هيكمل كان الراجل اللي صار بيخبط عليه ايه يا دكتور يا دكتور ايه يا دكتور تعال بنت بتاع بانه بسرعه دخل على البيت التاني اتالي دي هو كان جاي على اللي هناك يا ربنا حاوله من هنا لهنا العليم القدير فقال البنت اهي دخل لقى البنت تعبانه والناس كلها قاعده وعلى شد الام اللي عمالين يطلبوا يطلبوا يطلبوا يطلبوا قام راح جاي قال والله ما ذهبت اليهم الا بقدر الله والله ما صدفه وبنت وبنت والله ما صدفه رجع اعتذر لهم وقال لهم يا جماعه خلاص انا اسف انا معتذر والله ما قصدي وبتاع يعني البنت انا هجيبه دلوقتي حالا وعشان كل عليا دلوقتي اهو وكمان ايه وكمان لكم مصروف كل بدايه كل شهر تاخدوه لحد اخر من اول الشهر هي بس كل همها هي وابوها ان البنت ربنا يشفيها لكن ربنا عايز اكتر من كده ربنا بيمنعك يمنعك يمنعك حتى اذا اعطاك انهشك انهشك الله واعطاك قال لا لازم احنا نشفي لك البنت باذن الله تعالى وواحد يتولاكم ويجي لكم احسن عيشه دلوقتي اهو كن فيكون صلى الله عليه وسلم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس الانفس نص ازاي سيدنا ابراهيم كانوا ثلاثة بقوا قد ايه؟ بقوا قد ايه سيدنا ابراهيم سبب يبقى نقص من الانفس ايه؟ ونقص من الاموال والانفس ولا اه ما قلناش احنا المال ليه ربنا ادى المال هنا؟ يبقى قلنا عشان هنا في بيع النفس ربنا جعل نفسك ايه سمينة اما هنا قدم المال عشان ايه؟ دايما فتنة الانسان ايه؟ في المال على طول انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنة نعم؟ النفس هنا بتصبها الموت يعني في الآية دي المقصود بعد الموت شيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس إن الأنفس اللي هي الموت بص لا لا حجر على كلام الله حتى لو قسم بها موت ويقسم بها قول آخر وبقرأ تفسير تاني أيوة ماشي الموت إيه لكن هي تبقر على سيدنا إبراهيم نقص يعني خلاص برضه لو حد مثلا الأسرة بتاعه خرج من الأوضة نقص دوره مش نقص وخاصة لما يكون هو أعلى الأسرة ده الأسرة كلها راحت بيعتبره والله في زوجات بتعتبر نفسها ميتة لما زوجها بيعتقد بتعتبر اقسم بالله العظيم بتعتبر نفسها ميتة وبتقول الموت ارحم ليا ركز بقى وما كبر دماغك وهات المعاني من كل اتجاه اقرا تفسيرها صلى الله عليه وسلم ولم يقل لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ثمرات من ده ما فيش اصلا غير ايه؟ غير الزرع وبشر ايه وبشر الصابرين فعلا ربنا بين لنا البشاره وحققها لنا وعاشر البشاره لحد دلوقتي نتذكر كل هذا المسعى من الصفا والمروه احياء لذكرى ايه ستنا هاجر يبقى دي احياء ربنا سبحانه وتعالى ورجع لهم سيدنا ابراهيم رجع لهم تاني ورجع المال قال لك دلوقتي اكبر اموال تجبى الى السعوديه يبقى نقص من الخوف اكبر اصبحت اكبر بلد امان هي السعوديه الخوف والجوع الجوع طعام الصيف هناك تلاقيه في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف وجميع الدول بتصدر ليها اصبحت جابيه لكل الاطعمه من كل اتجاه ومن كل وبعدين ايه والجوع جوع مين؟ ربنا امرك كل ما تخطا اذبح اطعم اهل مكه ايه تخطا في حاجه اذبح اطعم اهل مكه ما قصرش اذبح اطعم اهل مكه صح ولا مش صح؟ انت اللي حكيت. انت حكيت ولا نمت؟ صلى الله عليه وسلم. شوف الجوع بقى اكبر طعام وايه؟ حتى الناس عماله بتستغفر تقول نذبح ايه ده من الجوع ولا دي واحنا هنقف بيها. اذبح وتم، اذبح يبقى الجوع خلص انا بقول لك ايات عجيبه يكب الي ثمرات كل شيء. الله يفتح عليك كده ويكب الي ثمرات كل شيء كل شيء. واصبح دلوقتي كان اول النقص يعني اعداد قليله هناك دلوقتي هناك ما تلاقيش مكان تقف فيه. وسبحان الله كلما قربت من مكان السعي بتاع 60 هجر كلما زاد الثمن. اللي يقول لك المتر دلوقتي المتر المقدس مش عارف بكام 500 مش عارف 1000 ريال ولا ايه مش فاكر يعني. المهم بقى بيسموه المتر المقدس هنا. المهم يعني بديكم شهاده وده كلام ربنا وده اصلا جزء ربنا سبحانه وتعالى واتحققت كلها في قصه سيدنا ابراهيم. والموضوع بقيه ان كان في العمر بقيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معذره اذا كنت ايه اطلت علي. الله يبارك فيك. هتريح تريح وتستريح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. انت قولها بصوت بقى احسن غيرها. قولها بجد. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. جزاك الله خير. حتى الاشعار بتاعت المنع ديت المنع اصحاب رضي الله عنهم لما نزلت الايات بمنع المشركين من دخول مكه حزنوا حزن شديد جدا على الناس كلها بتجتمع في مكه في التجارات والبتاع تجارته براءه كده. فالله عز وجل عوضهم بحاجتين لما منع المشركين من ان فلا قبلنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقفتم عائلة؟ فسوف يغنيكم الله من فضله. يا ربنا عوضهم يبقى بحاجتين. العوض الاولاني ان الله عز وجل حرم غنائم على كل من الانبياء قبل كده. يقاتلوا ولا يغنموا. لم تحل الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم. في غزوه ايه؟ في غزوه بدر. بدا نزل الايه؟ الامر التحليل الامر الثاني الجزيه. قاتلوا الذين ايه؟ لا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا بالاخر حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم صادقون. فحدث ايه؟ فالله عز وجل عوضهم بحاجتين. هم فقدوا حاجه فالله عز وجل عوضهم بحاجتين. عوضهم بالغنيمه في الغزو وعوضهم بالجزيه من الايه؟ نعم دي برضه حلوه دي نفس نقص الاموال والانفس الصغيره. اه جميله حاجه جميله.